أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع حسين الراوي، يسأل ويقول: هل يجوز لي أن أصلي صلاة الفجر عندما أستيقظ؟ لأنني لا أستيقظ إلا نادرا، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. من الرسائل فضيلة الشيخ التي جاءت البرنامج رسالة من أحد الأخوة، يقول: والدي تأتي إليه أو يأتي إليه بعض الناس يشتكون لهم ما بهم من مرض، فيقوم والدي سمحه الله بعمل حجاب من ورق يكتب فيه من القرآن، ويقول للمريض: علق هذا الحجاب. لقد قلت لوالدي فضيلة الشيخ إن هذا العمل من التمائم وهو حرام، حاولت معه كثير ولكن دون جدوى، لكنه في كل كلامه يقول إن هذا قرآن، وأن الله سبحانه وتعالى يقول: وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للناس. فهل عمل والدي هذا حلال أم حرام؟ أرجو الإفادة والنصح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الأشخاص الذين يضعون أنفسهم لاستقبال الناس من أجل علاجهم بطريقة القراءة، هؤلاء يختلفون باختلاف مقاصدهم وباختلاف الوسائل التي يستخدمونها، فمنهم من يضع نفسه للقراءة احتسابا لوجه الله جل وعلا، ولا يأخذ على قراءته أجرا، بل يريد الأجر من الله جل وعلا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ومنهم من يستعمل القراءة على الوجه الشرعي من جهة الأدعية من القرآن ومن السنة، ولا يطلب أجرا، ولكنه لا يمنع من يقدم له أجرا. ومنهم من يضع حاجبا بينه وبين الناس، يستقبل الناس ويأخذ منهم أجرا للدخول، ويأخذ منهم أجرا للقراءة، فيكون الهدف هو ابتزاز أموال الناس، وقد التي نشأ عنها الضيق النفسي الموجود عند الأخوات اللاتي يرفعن أصواتهن على أمهن أو على إخوانهن، لا بد أن يكون هناك أسباب فتعالج هذه الأسباب. وإذا لم يكن هناك سبب، فإن الشخص الذي يحصل منه التعدي ينصح، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فتبدأ النصيحة لهن ويخبرن بأن هذا العمل أو يعني هذه الإساءة تكون سببا في حصول الإثم عليهن. والرسول صلوات الله وسلامه عليه لما جاءه رجل فقال يا رسول الله من أولى الناس بحسن صحبتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. وحينئذ لا بد من رعاية حق الأم. والله تعالى يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وكما أن هذا متوجه إلى الأبناء نحو إلى الأولاد نحو آبائهم وأمهاتهم، فكذلك الرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول رحم الله والدا أعان ولده على بره، ويقول صلى الله عليه وسلم ما نحل والد ولدا نحلة خير من حسن أدب. فحينئذ ينبغي لولي الأمر أن يسعى في تأديب أولاده من الذكور والإناث، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يسعى في عدم العنت والمشقة عليهم، لأن بعض الأمهات بحكم أنها أم تكون لها سيطرة تصل إلى درجة الظلم، وكذلك الأب يكون له تصرفات بحكم الأبوة يكون ظالما في عمله هذا في أولاده. وحينئذ الذي ينصف الظالم، الذي ينصف المظلوم من الظالم هو الله جل وعلا. والله تعالى يقول ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ويقول جل وعلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فلا بد من التعاون بين أفراد الأسرة، كل واحد يعرف الطريق السليم الذي يتعين عليه سلوكه فيسلكه، ويعرف الطريق المنحرف الذي يتعين عليه اجتنابه وكذلك يجتنبه، ولا ما وينصح إذا خرج على الطريق فإنه ينصح وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول لي قريبات يرتكبن بعض المخالفات مثل الركوب مع السائق لوحدهن، وكذلك وضع العباءة على الأكتاف وتغطية الرأس، وضع العطورات وهن مع السائق في السيارة، وركوب المرأة مع أخي زوجها وهي منتقبة نقابا يخرج منه أعلى الأنف ويخرج أعلى العينين وأسفلهما، وهذا غير النقاب الشرعي فيما أعلم، ولكن بعض النساء هداهن الله تلبسه بحجة أنها لا ترى وهي ليست كذلك، وإذا نصحناهن قلنا هذا ليس بمحرم، فوجهونا جزاكم الله خيرا حول تلك الأمور. الجواب هذه الأمور مسؤوليتها في الدرجة الأولى على نفس الشخص، ومسؤوليتها أيضا على ولي الأمر، فولي الأمر متعين عليه أن يأخذ على يد بناته، وواجب عليه أن يحملهن على التأدب بالآداب الشرعية. فركوب المرأة مع السائق هذه خلوة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. والسائق يذهب بهذه المرأة إلى حيث يشاء، فالواجب هو تقوى الله جل وعلا، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما رأيكم في الزوجات إذا كن يسكن مع أهل أزواجهن ولا يساعدن والدة أزواجهن في أعمال البيت، بل إذا أعدت الطعام أتينا من غرفهن وأكلنا ثم رجعنا إلى غرفهن، وهذه الوالدة المسكينة تتعب كثيرا ودنيتها تضعف جدا وهي ضعيفة في جسمها ولا تتكلم، ومع ذلك فإنها صابرة مع العلم أنهن ملتزمات. نرجو النصح، جزاكم الله خيرا. الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. وذكر الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. فالبيت يحتاج إلى ناحية تنظيمية بين ولي الأمر الذي هو زوج هذه الأم وبين الأم، وكذلك بين أزواج النساء، لكن يمحق الله تجارته في لحظة من اللحظات، إما أن يغرق له مال جاي في البحر، وإما أن يصاب محله بحريق أو بغير ذلك من الأسباب، لأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. والواجب على الشخص أن يتقي الله جل وعلا، فإن الله رقيب عليه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات المستمعات بعثت برسالة مطولة، بعض الشيء ملخص ما في هذه الرسالة الشيخ عبد الله، أنها تسأل كيف يكون تصرفها مع حماها أخي زوجها في البيت من حيث المصافحة والكلام والركوب معه في السيارة والجلوس أمامه والعمل أمامه، وربما رأى بعض زينتها كالحنة والحلي وما أشبه ذلك، جزاكم الله خيرا. الجواب: المرأة تحسن العلاقة فيما بينها وبين زوجها بحكم العلاقة الزوجية، وتحسن العلاقة فيما بينها وبين أقاربها محارمها، لأن هذا أمر متعين عليها من ناحية الصلة، يعني صلة الرحم، سواء كان بالقول أو بالفعل أو بالمال. وأخو زوجها هذا أجنبي منها، فلا يجوز لها أن تقيم بينها وبينه أي علاقة. فالمصافحة نوع من العلاقة، فإذا تكررت قد يحدث، قد تكون وسيلة وذريعة إلى وقوع أمر محرم، فقد يغيب أخوه عن البيت يسافر ويبقى مع هذه الزوجة في البيت، فيقع ما لا تحمد عقباه. وكذلك من ناحية الحديث، يجلسان ويتحدثان معا، لا يجوز لها أن تفعل ذلك، ولا يجوز لها أن تظهر شيئا مما يجب ستره من زينتها، فتعتبره أجنبيا منها. ومن المعلوم أن من قواعد الشريعة قاعدة سد الذرائع، فواجب عليها أن تسد الذرائع بينها وبينه حتى لا تقع فتنة إذا فتحت هذه الذرائع. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا تسأل فضيلتكم شيخ عبد الله عن زكاة الحلي كالغوايش والخواتم والقلائد وما أشبه ذلك. الجواب: إذا بلغ الحلي نصابا من الذهب، إذا كان ذهبا، أو من الفضة إذا كان فضة، وجبت الزكاة فيه. أما إذا كان الحلي من غير الذهب والفضة فليس فيه زكاة. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. شيخ عبد الله، فاتني أن أذكر من سؤالها فقرة وهي قولها: إنها لا تلبسه إلا في المناسبات. لا فرق بين ما تلبسه في المناسبات وما تلبسه دائما، فالحكم واحد. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع ألف ألف خا من الباحة بعث يسأل ويقول: إنني أديت فريضة الحج للعام السابق، وعند رمي الجمرات لليوم الثاني بعد أن رميت اليوم الأول بسبع حصيات، في اليوم الثاني من المفترض أن أرمي بإحدى وعشرين حصى، ولكن رميت أيضا بسبع فقط مع عدم علمي، وفي نفس ذلك اليوم قد وكلني قريب لي بأن أرمي له في ذلك اليوم الثاني الجمرات، ورميت له أيضا بسبع فقط علما بأنه لا يستطيع الرمي لكبر سنه. أرجو الإفادة وما الحكم، وهل إذا أديت فريضة الحج في عام مقبل يجوز لي أن أرمي ما نقص من حصيات في الحجة السابقة، وهل حجتي صحيحة، وكذلك حجة أحد أقاربي الذي وكلني بالرمي؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: من المعلوم أن جمرة العقبة ترمى بسبع حصيات، ويبتدئ الرمي من منتصف ليلة النحر بالنسبة للضعفة، وأما القادرون فإنهم يرمون ضحا، وفي اليوم الحادي عشر يبدأ الرمي بعد الزوال، فيرمي الصغرى وهي التي تلي منى يرميها بسبع، ثم الوسطى يرميها بسبع، ثم الكبرى وهي جمرة العقبة يرميها بسبع. وفي اليوم الثاني عشر يرمي الجمرة الصغرى بسبع، والوسطى بسبع، والكبرى بسبع، ويكون الرمي بعد الزوال. فإذا تعجل ونزل من منى في اليوم الثاني عشر بعد الظهر فليس عليه رمي في اليوم الثالث عشر، وإن لم يتعجل وبقي إلى اليوم الثالث عشر فإنه يرمي في اليوم الثالث عشر بعد الزوال، يرمي الجمرة الصغرى بسبع، ثم الوسطى بسبع، ثم الكبرى بسبع. وإذا نظرنا إلى سؤال السائل وجدنا أنه رمى جمرة العقبة بسبع، ورمى جمرة واحدة من الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر بسبع عنه وعن موكله، فبقي عليه من الرمي من رمي اليوم الحادي عشر بقي عليه رمي جمرتين أربع عشرة حصاة، وبقي عليه رمي اليوم الثاني عشر، وهكذا من وكله، فواجب عليه أن يذبح ذبيحة في مكة توزع على فقراء الحرم، تجزئ أضحية ولا يأكل منها. وكذلك الشخص الذي وكله تذبح عنه ذبيحة في مكة تجزئ أضحية توزع على فقراء الحرم، لأن هذا دم جبران، لأن الشريعة مشتملة على الجوابر وعلى الزواجر، فهذا من الجوابر لأنه يجبر هذا الواجب الذي تركه. والحج صحيح، الحج صحيح، لكن لا بد من جبره بهذا. فإذا كان لا يستطيع الفدية فإنه يصوم 10 أيام، وهكذا الذي وكله إذا كان لا يستطيع الفدية فإنه يصوم 10 أيام. وأما إذا أراد أن يحج مستقبلا فعليه أن يسأل ربه التيسير، وعليه أيضا أن يسأل أهل العلم عن كيفية الحج حتى يأتي به على وجه صحيح، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. أما أن يؤخر قضاء الرمي إلى الحج الذي سيحجه إن شاء الله فهذا غير وارد شيخ عبدالله؟ لا، هذا ما يجوز له تأخيره، ولو أخره وفعله لا يجزئ، لأن وقته محدد وقد مضى. بارك الله فيك. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من البحرين، باعثها المستمع عزيز ملحم العايد. أخونا عزيز، عرضنا بعض أسئلة له في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل فضيلتكم شيخ عبدالله فيقول: إذا اغتبت رجلا فاسقا أو كافرا هل علي إثم؟ ويدخل هذا في معنى الآية الكريمة: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ الجواب: ينبغي أن يعرف الفرق بين البهتان وبين الغيبة وبين النميمة. فمن جهة النميمة أن يتكلم شخص في شخص بمجلس من المجالس ويقوم شخص من المستمعين لهذا الكلام وينقل كلام هذا المتكلم إلى من تكلم به في هذا الكلام. فإذا فرضنا أن زيدا تكلم بحق عمرو فيأتي محمد وينقل كلام زيد الذي قاله في عمرو، يقول إن فلانا قال فيك كذا وكذا وكذا، فينقل الكلام، وهذا يحدث العداوة والبغضة بين الناس. وأما الغيبة فهي ذكرك أخاك بما يكره، يعني أنك إذا جلست في مجلس من المجالس تكون منجنيقا وتكون ميزان قسطا للناس، بمعنى أنك تضع نفسك كاملا معصوما، وبعد ذلك تتكلم في فلان وفلان تسبهم وتكلم فيهم، يعني ذكرك أخاك بما يكره إذا كان الشيء فيه. أما إذا لم يكن ما تقوله فيه، يعني ليس فيه، فهذا يكون من البهتان. ومما ينبغي أن يتنبه له الشخص هو تعويده لنفسه، فإن التعويد له آثاره السلبية، أو تقول آثاره السيئة أو الحسنة. فمن عود لسانه ذكر الله والاستغفار والحمد وما إلى ذلك، وكذلك عود لسانه قراءة القرآن استمر على ذلك. أما إذا عود لسانه الكلام البذيء من الغيبة والنميمة والبهتان والكذب وغير ذلك، صارت هذه صفة من صفاته، ويصعب عليه أن يتخلص منها. فواجب على الإنسان أن يتنبه لنفسه، واللسان متحرك، لكن كونك تحركه في مرضات الله جل وعلا لا شك أنه ليس كمن يحركه في معصية الله جل وعلا. فأنت إذا اشتغلت بالنميمة والغيبة والبهتان فقد حركت لسانك في معصية الله جل وعلا، وإذا حركته في الذكر وفي قراءة القرآن وما إلى ذلك، فقد حركته في طاعة الله، وليس بين الحركتين إلا شيء بسيط جدا، وهو أنك تميل بلسانك إلى الخير أو تميله عن الخير. فعندك إرادة، جعل الله عندك إرادة، تصرف لسانك بهذه الإرادة إلى الخير أو تصرف لسانك بهذه الإرادة إلى الشر، وعلى الإنسان أن يسأل ربه الإعانة. وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. فضيلة الشيخ، في مطلع هذه الحلقة نستعرض رسالة فيها مجموعة من الأسئلة وردت لبرنامج نور على الدرب من الأخ الكريم عبد المقصود أبو العينين من مصر، يقول: هذه الأسئلة الرجاء الإفادة والإجابة مشكورين. أول هذه الأسئلة يقول بشكل عام: ما حكم حلق اللحية؟ وأنا سمعت أو قيل لي إن هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الله ما استطعتم، وهل إذا حلقت اللحية علي وزر أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: إعفاء اللحية واجب، وهو سنة من السنن النبوية، فقد كان صلى الله عليه وسلم يعفي لحيته، وقد أمر بذلك، فاجتمع في هذا الأمر والفعل، والمكلفون مأمورون باتباع هديه صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور الحديث. فهذا فيه بيان الأمر بالتمسك بسنته صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين التي لا تخرج عن سنته، لأنه بموته صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي، ولكن بالنظر إلى أنهم يحرصون على اتباع سنته صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم قد أمر باتباع سنتهم. وبالله التوفيق. فضيلة الشيخ، أولئك الذين يحتجون أحيانا بأن بعض الصحابة كان يقبض لحيته ويقص ما زاد عنها كما يقال أو كما يروى، الجواب: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الأزواج هم أولاد هذه المرأة وهذا الرجل، فيجمعونهم ويضعون تنظيما من ناحية تقسيم المسؤوليات، بحيث أن كل امرأة تكون لها مسؤولية معينة في هذا البيت، تقوم بكامل مسؤوليتها، وحينئذ عندما تحصل منها مخالفة يحاسبها زوجها على هذه المخالفة. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا رأي فضيلتكم في الوالدين اللذين يرفقان ولدهما في الطلبات لهما ولبيتهما ولأولادهما، مع العلم أن حالتهما أحسن من حالة ولدهم، لأن ولدهم متزوج وليس عنده مسكن، وفي بعض الأحيان يتدين ولا يستطيع أن يوفر بعض المال لشراء المسكن، والحال كذلك، مع العلم أننا نعلم أن الولد وما له لأبيه، فبماذا تنصحوننا جزاكم الله خيرا؟ الجواب: كل مسألة من المسائل المتعلقة بطلب المال لطلب الوالدين مالا من ولدهما كل مسألة لها ظروفها وملابساتها، ولكن الشيء الذي ينبغي التنبيه عليه في هذا المجال هو أنه ينبغي على الأب وعلى الأم ألا يشق أي واحد منهما على ولده من جهة تكليفه بما لا يستطيع، لأن الله تعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فبما أن الله جل وعلا رحم عباده ولم يكلفهم إلا بما يستطيعون، وعندما تحصل هناك مشقة شرع لهم الرخص، شرع لهم الرخص، فلماذا يشق الوالد على ولده بكثرة الطلبات، ولماذا تشق الأم على ولدها بكثرة الطلبات؟ هذا من جهة الأب والأم، وكذلك من جهة الابن هو أعلم بحاله من جهة، وأعلم بحال أبيه وأمه من جهة أخرى، وهو عليه مسؤولية من ناحية نفسه ومن جهة زوجته ومن جهة أولاده، فيسلك المسلك الذي يحقق المصلحة ويدرأ المفسدة. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. مستمع بعث يسأل ويقول ما معنى هذين الحديثين؟ الحديث الأول معنى من ادعي إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير ابنه فالجنة عليه حرام، أو كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث وما جاء في معناه لا بد من التنبيه على أصل شرعي، وهذا الأصل هو أن من قواعد الشريعة حفظ الأنساب، أن من قواعد الشريعة حفظ الأنساب، والأنساب محفوظة من جهة التشريع، وذلك بمشروعية الزواج ومشروعية ملك اليمين وتحريم الزنا، والأدلة على هذا كثيرة ومعلومة لا حاجة إلى ذكرها. وبما أن هذا الأصل متقرر، فحينئذ عندما يتصرف شخص بتصرف يكون فيه افتيات على هذا الأصل يتوجه إليه هذا الوعيد، إذا كان يعلم. فمن انتسب إلى غير أبيه قال أنا أبوي فلان، أبوي محمد ابن فلان، مع أنه في واقع الأمر أبوه فلان الفلاني، فأعرض عن أبيه وانتسب إلى غير أبيه، أو أنه لا يكون ابنا شرعيا بل يكون ابن غير شرعي، فينتسب أيضا إلى أب وليس هو في الواقع، ليس هو في الواقع أبا له، أو أن شخصا ينسبه فلان، يقول فلان ما هو بولد فلان، فلان ولد فلان، فهذا يتوجه إليه هذا الوعيد الشديد، وذلك من أجل وضع الأمور في مواضعها من جهة صدورها من المكلفين، لأنهم مأمورون بتطبيق الشريعة، وعندما تصدر منهم هذه الأمور لا بد أن تكون مطابقة لمقاصد الشريعة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا يورد حديثا يقول: ليس منا رجل الدعية أو ادعى إلى غير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، أو كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الكلام في هذا كالكلام فيما سبق بالنسبة لمن ادعى إلى غير أبيه، أما من قال لشخص يا كافر أو يا عدو الله فينظر هل هذه الكلمة تتحقق في من وجه إليه الخطاب، فإذا كان كافرا أو كان عدوا لله جل وعلا فقد وضع الكلام في موضعه، لكن إذا زعل على شخص ما من الأشخاص ولو كان من الأشخاص الذين تحت يده كخادمه أو ما إلى ذلك، فقال له يا كافر أو قال له يا عدو الله، فإنه وليس الأمر كذلك، يعني ليس كافرا وليس عدوا لله، فإن هذا يكون ضرره على المتكلم بهذه الكلمة. وهذه الأحاديث، هذا الحديث وكذلك الأحاديث السابقة كلها من أحاديث الوعيد، وأحاديث الوعيد تمر كما جاءت، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع أحمد محمد الأمين البشير بعث يسأل ويقول: كنت مريضا في المستشفى منوم على السرير، وأنا في شهر رمضان، وكنت صائم طوال هذه المدة وهي 8 أيام، لكن كانوا يعطوني علاج يوميا ضربات وحقن، هل يبطل صيامي في هذه الأيام الثمانية؟ وإذا كان باطلا فكيف أقضيها؟ وهل علي كفارة؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: يبدو أن السائل يعطى حبوب يبتلعها، وهي ما سماها بكلمة ضربات، فإذا كان يتناول هذه الحبوب وكانت هذه الإبر التي يضرب بها مع العرق، فإنه يقضي هذه الأيام. وعندما يحصل عنده شك من ناحية القضاء من عدمه، يعني هل هذه مفطرة أم لا، فإنه يأخذ بقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فيصوم هذه الأيام، إن كانت فرضا فقد برئ منه، وإن لم تكن فرضا فإنه يؤجر عليها أجر النفل، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع حسن جابر من جيزان بعث يسأل ويقول: إنني تزوجت زوجة وقد أنجبت لي ولدا وتوفيت، وقد تزوجت أخرى وعندي منها أولاد، أعطتني برضائها أقصد الزوجة الأولى شيئا من مالها وأضفته إلى مالي واشتريت به أراض زراعية، فهل يكون ملكي أم أعطيه أولادها والورثة؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: هذا يرجع إلى معرفة القصد القائم في قلبها حينما أعطتك هذا المال، وكذلك القصد القائم في قلبك أنت حينما قبلت هذا المال، فإذا دفعت المال لك على أساس أنك تشتغل فيه تجارة وقبلت المال أنت على هذا القصد، فحينئذ لا بد من إعطائه حكم الشركة في هذا المال. وكذلك لو كانت هي قاصدة أنك تشتغل فيه واشتغلت فيه أنت، ولكن لم يخطر في بالك شيء، ويكون على هذا الأصل. وكذلك لو أهدته إليك ولكن أنت في قرارة قلبك لم تقبله على أنه هدية، ولكنك قصدت أن تشغله لها مع أموالك، في هذه الحالات الثلاث تكون شريكة في هذا المال. أما إذا وهبته لك هبة وقبلته أنت على أساس أنه هبة، فليس لها حق في هذه الشركة. وإذا كان هذا الأمر يتردد في ذهنك، الرسول صلوات الله وسلامه عليه جاءه رجل فجلس، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: جئت تسأل عن البر؟ قال: نعم. قال: البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك فأنت تنظر إلى ما يكون فيه راحة لقلبك وتسير عليه في هذه الحالة الرابعة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. يقول: والدي متوفى ومن تركته أرض زراعية هي عندي وأنا عليها، والورثة لم يطلبوا شيئا منها، فبماذا توجهونني؟ الجواب: حق الورثة متعلق بهذه الأرض من وفاة والدهم، وكونهم لم يطالبوا هذا لا يسقط حقهم، بل كل واحد منهم حقه له حقه من الميراث في هذه الأرض. وخير لك أن تخلص نفسك ما دمت على قيد الحياة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. يقول: والدي قد يأخذ من أناس بعض الأموال ويعطيهم رهن مقابل ذلك. والدي توفي، وكذلك أصحاب الحقوق توفوا، لكن جاءوا الورثة ولم يقدموا لي برهانا، فبماذا تنصحونني؟ الجواب: إذا كنت أنت تعلم أصحاب الحقوق وتعلم مقدار الحقوق وتعلم الرهون التي عند أبيك، وتعلم أن والدك لم يعطهم حقهم، وأنه باق من التركة ما يمكن أن يدفع وفاء للدين الذي على أبيك، فإنها تدفع لهم حقوقهم من التركة. وإذا لم يبق شيء من التركة وأردتم أن توفوا عن والدكم فهذا وأردتم أن يعني تدفعوا الحقوق التي عليه فإن هذا راجع إليكم. وإذا كانت الحقوق له هو فهذا يرجع، إذا كانت هذه الحقوق له وهي معلومة، فحينئذ تؤخذ هذه الحقوق ممن هي عليه وترد هذه الرهون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. التشهد الثانية، ثم بعد ذلك سلم ونبه وانصرف وسجد السجدة الثانية من الصلاة، وأتبعها بسجدة السهو ثم سلم، فقد أتى بالتشهد بين السجدة الأولى وبين السجدة الثانية، فحينئذ أتى بالتشهد في غير محله، والسجدة التي سجدها وهي واقعة بعد التشهد، وكونه لم يتشهد هذا عمل غير صحيح، وبناء على ذلك فلا بد أن يعيدوا تلك الصلاة، جميع الذين صلوا معه لا بد أن يعيدوا تلك الصلاة التي صلوها معه على هذه الصفة وهو كذلك واجب عليه أن يعيد الصلاة. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا سؤال ثاني يقول فيه: إمام جماعة صلى صلاة الفجر بالجماعة وقنت بعد الركعة الأخيرة من الركوع وبعد إتمام القنوت ركع مرة أخرى، وقد نبهه بعض المصلين من خلفه ولم يرجع عن الركعة الزائدة، وركع وسجد وجلس وقرأ التحيات وسلم، وبعد السلام قال له بعض المصلين في الصلاة زيادة ركوع وقال ليس بالمهم ولم يسجد للزيادة، فما حكم تلك الصلاة بالنسبة للإمام والمأمومين؟ هل هي صحيحة أم لا؟ وماذا يترتب عليهم في تلك الصلاة؟ جزاكم الله خيرا. الجواب أن هذا السؤال والسؤال الذي قبله ينبهان على أمر مهم جدا، وهذا الأمر المهم هو أصول الجهل من كثير من الأئمة، من أئمة المساجد، وهذا لا ينبغي أن يوجد لا بالنسبة للإمام إذا كان لا يعرف أحكام الصلاة وأحكام ما قد يعرض له في صلاته من مخالفات وكيفية الخروج من هذه المخالفات، لا ينبغي له أن يتقدم إماما بالناس من أجل الحصول على الراتب أو من أجل السكن في بيت المسجد. وكذلك الذين يبنون مساجد يحبون أشخاصا فيجعلون أو تقودهم هذه المحبة إلى أن يجعلوا في المسجد إماما لا يحسن قراءة القرآن، لا يحسن أحكام الصلاة، يعني لا يحسن أحكام الصلاة من جهة كيفية أدائها، وإذا عرض له عارض من العوارض في الصلاة بترك ركن أو ترك واجب أو تخلف شرط من الشروط لا يعرف المخرج الشرعي من ذلك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الصلوات الخمس حددت مواقيتها من جهة الابتداء والانتهاء من قبل الشارع، ومن الصلوات الخمس صلاة الفجر، ووقتها يدخل من طلوع الفجر الثاني ويستمر إلى ابتداء طلوع الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر. وبناء على تحديد وقتها ابتداء وانتهاء لا يجوز للشخص أن يتعمد تأخيرها عن وقتها وفيه ظاهرة، وهذه الظاهرة هي أن بعض الموظفين إذا نام في الليل قبل أن ينام يركب يتصرف هذا القارئ بوجوه من التصرفات من أجل استمالة الناس إليه، فقد يقرأ وقد يعمل حجب، وتكون هذه الحجب خالية من الأمور الشركية، لكن فيها امتهان للقرآن وللسنة من جهة أن الشخص يدخل فيها مداخل محلات ما تكون طيبة، وقد يكون فيها أمور شركية. وعلى كل حال فالموضوع يحتاج إلى تحقق من جهة ما يعمله والد هذا السائل على وجه الحقيقة، فإذا كان يشتمل على محذور فإنه يمنعه، وعليه أن يبلغ الجهة المسؤولة عن ذلك من أجل أن تتحقق عن ما يعمله، فإذا كان ما يعمله مشتملا على محذور شرعي منع، وإذا كان عمله لا يشتمل على محذور شرعي فإنه يترك على ما هو عليه، وبالله التوفيق. أما حديث فضيلة الشيخ عبد الله لأولئك الذين يطرقون أبواب السحرة والكهنة في هذه الحلقة، فأرجو أن تتفضل به للسادة المستمعين. الجواب: الأشخاص الذين ينصبون أنفسهم ويستعينون بالجن ويستخدمون الكهانة والشعوذة ويدعون بذلك أنهم يزيلون السحرة ويعالجون العين ويخرجون الجنية من الشخص، فهؤلاء الحكومة جزاها الله خيرا جعلت هذا الموضوع على بالها منذ أن تحققت عنه، وعملت الوسائل التي بمقتضاها يمنع كل شخص تحقق عنه أنه يعالج بطريقة غير شرعية. وإذا كان بعض الأشخاص عنده معلومات متحققة عن أشخاص يعالجون بطرق غير شرعية، فبإمكانه أن يبلغ الجهات المعنية وبدورها تتحقق عن الواقع وتجري ما تراه لازما، لأن هذا داخل في عموم قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، وداخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه الحديث وبالله التوفيق. بعد هذا ننتقل فضيلة الشيخ إلى رسالة أخرى في البرنامج من المرسل علي من السودان مقيم في الدمام، يقول: زوجتي رفضت أن تحتجب، فماذا تنصحوني حيال هذا الأمر؟ الجواب كذلك بالنسبة لجماعة المسجد، إذا جعل فيهم شخصا لا يحسن أحكام الصلاة، هذه ثلاث جهات يتعين على كل جهة أن تؤدي ما يخصها من الناحية الشرعية. فالمتقدم للإمامة يتق الله في نفسه، ولا يتقدم إلا إذا كان أهلا للإمامة، ويجرى له الامتحان من الجهات الرسمية، ولا يعتمد على العاطفة، لا عاطفة من بني المسجد ولا عاطفة بعض الأشخاص الذين يسعون له من أجل حصوله على الإمامة. وكذلك الذين يبنون المساجد يتقون الله جل وعلا في اختيار الأئمة، يجعلون اختيار الأئمة للجهات المسؤولة، وذلك من أجل ضبط الإمام الذي يصلح أن يكون إماما. وكذلك الجماعة عليهم أن يتقوا الله، فلا يتسببوا في إيجاد شخص في المسجد من أجل حمية أو عصبية أو عاطفة أو طمع في أمر من أمور الدنيا، بل يكون هدف هذه الأطراف الثلاثة هو تحقيق المصلحة الدينية ودرء المفسدة الدينية. أما حصول التشاهد فإنه يؤدي إلى أضرار عظيمة على الإنسان في دينه، وقد يكون هو المتسبب في ذلك. فعلى كل جهة أن تتقي الله جل وعلا. وفي الحقيقة بالنسبة لبعض المساجد أو للمساجد التي يبنيها المحسنون، هذه خاصة يكثر فيها الأشخاص الذين ليسوا بمؤهلين للإمامة، إما أنهم ليسوا بمؤهلين للإمامة من ناحية العقيدة أو من جهة ما يتعلق بمعرفة كيفية الصلاة ومعرفة الخروج من الأخطاء التي يقع فيها الإنسان في صلاته. فعلى كل شخص له علاقة في ذلك أن يتقي الله جل وعلا، وأن يؤدي الأمانة التي ائتمن عليها، وأن لا يدخل إلا فيما يسوغ له الدخول فيه شرعا، وبالله التوفيق. أما بالنسبة للجواب عن السؤال الثاني، فالحقيقة أنه اشتمل على كلمة مؤسفة للغاية، وهي تدل على جهل الإمام، لأن بعض المأمومين لما قالوا له إنك زدت ركوعا في الصلاة، قال هذا ليس بمهم. فكونه يصلي الركعة الأولى من صلاة الفجر صلاة، يعني يصليها كاملة ليس فيها شيء، ثم الركعة الثانية يركع، وبعد رفعه من الركوع يقنط، ثم بعد انتهائه من القنوط يركع ركوعا آخر ثم يرفع منه، هذا يكون قد صلى الركعة الثانية بركوعين، قد صلى الركعة الثانية بركوعين. والجماعة تابعوه في ذلك، الجماعة تابعوه في ذلك، فحينئذ حينما نبهوه وقالوا هذا ليس بمهم، هذا إما أن يدل على زير في قلبه وإما أن يدل على جهل مرتب عنده، يعني أنه جاهل جهل مرتب. حينئذ لا بد من إعادة هذه الصلاة، وبالله التوفيق. إذا ننتقل إلى السؤال الثاني. جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني من المستمع سليم مسلم الجهني من ينبع البحر. أخونا بعث برسالة وضمنها اسمه وحصر سؤالات. في أحد أسئلته يقول: البعض من الناس إذا توفي لهم ميت يقومون بذبح وليمة بعد مضي أسبوع من الوفاة، وبعد ذلك البعض مضي 15 يوما يذبحون وليمة أخرى ثم على رأس السنة وهكذا، معتبرين أن ذلك صدقة جارية عن الميت. ما حكم هذا العمل؟ وهل ينطبق عليه قول صدقة جارية؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: إذا مات الميت وأقام أهل الميت عزاء ذبحوا ذبيحة أو أكثر واجتمع الناس عندهم، هذا يكون مخالفا للسنة، لكن بالإمكان أن يصنع جيرانهم طعاما ويرسلوه إليهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم ما يشغلهم. وما يفعلونه من البدع الأسبوع الأول، يعني بعد تمام أسبوع على الوفاة، بعد تمام 15 يوم، بعد تمام 21 يوم، بعد تمام 40 يوم، ويقيمون أيضا وليمة ويجمعون الناس عليها لذكرى هذا الميت، ويحصل فيه أيضا يحصل فيه تعزيه، كل هذا من البدع التي لا تجوز. وإذا أرادوا أن يتصدقوا عن هذا الميت بإمكانهم أن يتصدقوا باللباس، يتصدقون مثلا بالنقود، يذبحون ذبيحة ويوزعون لحمها على الفقراء، ولا يتقيدون بيوم معين، لا يتقيدون بيوم معين، بإمكانهم أن يحجوا عنه يدعون له وهكذا. أما هذه الطريقة التي تعمل على هذا الشكل الذي وصفه السائل فهذا من البدع، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول في سؤال آخر: بعض الأشخاص يدخلون المساجد وملابسهم عليها صور لحيوانات وشخصيات معينة، فما الحكم؟ الجواب: الواقع أن السائل أجمل هذا السؤال، لكن الله جل وعلا يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. الإنسان عندما يريد أن يدخل في المسجد لأداء الصلاة ينبغي أن يكون على هيئة طيبة من ناحية اللباس، بمعنى أن لباسه يكون نظيفا ويكون أيضا خاليا من الأمور التي قد تسوس عليه. وصور ذوات الأرواح لا يجوز وجودها في الثوب الذي يصلي فيه الإنسان، سواء كان على وقت ذهابه إلى الدوام، وذهابه إلى الدوام يختلف ابتداؤه باختلاف تحديد جهة العمل التي يعمل فيها، لكن كثير منهم يكون ابتداء وقت دوامه من الساعة السابعة أو الساعة السابعة والنصف أو الثامنة، وعلى هذا الأساس فهو يتعمد تأخير الصلاة عن وقتها، فلا يجوز ذلك بل يكون آثما. أما من نام عن صلاة الفجر حتى خرج وقتها ولم يكن متعمدا لذلك، فإنه عندما يستيقظ يتوضأ ويصلي كما قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. وهكذا سائر الصلوات الأخرى، صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يجب على الإنسان أن يصليها في وقتها، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها إذا كان هذا التأخير متعمدا لا يجوز له، لكن إذا كان التأخير كتأخير صلاة الظهر تجمع مع صلاة العصر لوجود المسوق، أو تأخير صلاة المغرب لجمعها مع صلاة العشاء في وقت العشاء لوجود مسوغ لذلك كالسفر أو كالمطر مثلا، فإن هذا جائز، وعلى المسلم أن يتنبه لذلك، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. للبرنامج بعض الأسئلة حول هذا الموضوع، هل تأذنون لنا بطرحها؟ نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لعل الشيخ عبد الله يتطرق إلى الأسباب المعينة لأداء صلاة الفجر مع الجماعة، جزاكم الله خيرا. الجواب: الشخص قد يتأخر في النوم، وهذا التأخر يكون له أسبابه، فمن الناس من يكون سبب تأخره عن النوم انشغاله بما يعود على المسلمين بالنفع، ومن الناس من يكون انشغاله بما يعود على الناس بالضرر. وقد يشتغل الشخص فيما يعود على نفسه أو على أسرته بالنفع، أو على عدد محدود من الناس بالنفع، وقد يشتغل بما يعود على نفسه بالضرر، أو يعود على أسرته بالضرر، أو يعود على مجموعة يدفع النقود، تبقى هذه الثمرة في ذمته، فهذا يسمى بيع سلم. وعندما يتم الاتفاق بينهما يسلم الثمن، والمثمن باق في ذمة صاحب مثلا الزرع أو صاحب النخل، ولكن لا بد أن يكون معلوما، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن الشخص إذا أسلم فإنه يسلم في كيل معلوم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فحينئذ لا بد أن يكون المبيع معلوما من ناحية الكم، وكذلك من ناحية الكيف. وما ذكره السائل هذا لابد أن يراعى ما تم عليه العقد، فما تم عليه العقد يكون هو المطلوب شرعا، أما ما لم يتعرض له في العقد فعندما يحصل نزاع بينهما فإنهما يذهبان إلى المحكمة الشرعية في بلدهما، ويعرضان على الحاكم الشرعي الصورة الواقعة، لأن كل شخص منهما يريد أن يتمم كلامه. لكن من المعلوم أن الأصل في هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. وبما أن المسلمين على شروطهم هذا هو الذي يحسم المسائل التي من هذا النوع. وإلا فلو فتح الباب وأراد الشخص أن يشترط شروطا ولو كانت بعد العقد فإن هذا يحصل فيه ضرر، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار وبالله التوفيق. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. لعلنا إن شاء الله نجد في حلقة من حلقات هذا البرنامج وقتا متسع أو فيه اتساع حتى نتحدث بشكل من التفصيل حول بعض المسائل الفقهية كالتورق وبيع العينة وبعض المسائل التي يطلب بحثها أو يطلب بحثها طلبة العلم والمتخصصون في هذا البحر. بقي أيضا جزئية في رسالة الأخ عبد المقصود أبو العينين والوقت شرف على النهاية. حكم التسبيح بالسبحة أو ما يعرف بالسبحة، هل هذا بدعة أم البعض يقول بدعة حسنة، وهل هناك فرق في ذلك؟ الجواب نعم. عدد التسبيح أو عد التسبيح بحصى أو بخرز هذا يعتبر وسيلة من الوسائل، والوسائل ليس لها حصر، وإنما إذا كانت الوسيلة مؤدية إلى المقصود الشرعي فحينئذ ليس فيها شيء. وقد مر الرسول صلى الله عليه وسلم على امرأة كانت تعد التسبيح بالحصى ثم رجع إليها ووجدها تعد، فقال لها ما زلت على الحالة التي رأيتك عليها؟ قالت نعم. فدلها صلى الله عليه وسلم على صفة من صفات التسبيح فقال لها قولي سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. والحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، ولا إله إلا الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، والله أكبر عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها عد التسبيح بالحصى، ولكن دلها على ما هو أجمع من ذلك وأكثر وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. ننتقل بعد هذا إلى رسالة من رمز لاسمه بعين ميم خاء منطقة القصيم في المملكة العربية السعودية، يقول سؤالي جرى بيني وبين زوجتي خصام واشتد ذلك الخصام وطلقتها بالثلاث في مكان واحد، ويقول إنها أم لسبعة من الأطفال ولها 30 عاما، أرجو من فضيلتكم إيضاح هذه المسألة وهل من حق المراجعة؟ الجواب هذا الشخص الذي طلق زوجته بالثلاث سؤاله ناقص من وجوه، من هذه الوجوه أنه لم يذكر صفة التلفظ بالطلاق، هل هو بكلمة واحدة أو أنه طلقات بلفظ مرتب بالفاء أو بثم، أو أنه ذكر الواو يعني كل طلقة عطفها على أخرى، أو أنه ذكر الثلاثة متتابعات بدون حرف من حروف العطف. وفي هذه الحال لم يذكر أيضا أن هذا على سبيل التأسيس أو على سبيل التأكيد. ومن الوجوه أيضا أنه لم يذكر أنه لم يسبق منه طلاق. ما ذكر أنه لم يسبق منه طلاق قبل هذا، ولم يذكر أيضا أنه طلقها وهي حائض أو وهي طاهر، ولم يذكر أيضا أنه طلقها في طهر جامعها فيه أو لم يجامعها فيه. وبناء على وجود هذه الوجوه من النقص في السؤال، ففي إمكانه أن يراجع قاضي الجهة التي هو فيها، وذلك بأن يشرح له صفة ما وقع من جميع الوجوه، والقاضي يوجهه التوجيه الشرعي، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.